إن هذا اقرأ

إن

وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ويسألونك عن الروح قل سبحان وَكَانَ الْإِنْسَانُ

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ